اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم يرويه لنا أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن المؤلف ذكر ما تميز به ووالده: حبه وابن حبه. وزيد رضي الله عنه وأرضاه له مكان عند رسول الله، كان يحبه كثيرا، وقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الإسلام بعد ذلك فنسخ التبني وبقي يسمى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه أسامة من اللطائف كان أسود اللون، وكان الرسول يحبه حبا عظيما. فديننا لا يفرق بين الألوان ولا الأعراق ولا الأنساب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتي بأسامة وبالحسن أو الحسين، حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكذلك هم من سادات العرب ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم من الشرف والمكانة ما تعرفه الدنيا كلها. ومع ذلك يجلس هذا وهذا على الفخذ الثاني، ثم يقبل الحسن أو الحسين ويقبل أسامة ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهم. هذا تطبيق للسلوك في التعامل مع الناس، وهنا تلتغي جميع القوميات والانتماءات والعرقيات. فلا يأتي إنسان فيقول: أنا من بلد كذا، أو أنا من قبيلة كذا، أو أنا من أسرة كذا، وإنما يأتي الإنسان يعتز: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من اللطائف وصفه بأنه حب رسول الله، ووالده حبه كذلك. وكان أسامة بن زيد من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك والده. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عبد البر يقول: إن أسامة لأحب الناس إلي، وكذلك أو من أحب الناس إلي، وإني لأرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيرا. كان الصحابة يعرفون قدره ومنزلته. وفيه من اللطائف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذكر في كتب السير، وهذا المعنى عظيم جدا. لماذا نقف مع أسامة؟ لتغرس هذه المعاني العميقة في أمة الإسلام. فمن يريد أن يشاهد صورة الإسلام نسميه الحقيقي السلوكي الذي ليس فيه واقع الناس اليوم الذي تغيروا فيه فصار الناس في جاهليات، فلينطلق إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أمير المؤمنين ويفرض للناس عطاءات، فجعل لابنه عبد الله 2000، ولأسامة 5000، 2000 وهذا مقابل 5000. فقال له عبد الله: يعني لماذا تفرق بيننا؟ فقال: فضلته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر منك ومن أبيك، يعني أن له مكان عنده، ففضلته بهذا الشيء. أسامة يوليه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في آخر حياته، عمره 17 سنة، وفي الجيش عمر وعثمان وعلي وكبار العشرة، ومع ذلك يجعل أسامة هو الخليفة. فتحدث الناس: كيف يولى صغير وليس قائدا مشهورا، واللون كذلك، وليس من العرب؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الناس، فقال الرسول كلمة عظيمة: إن تقدحوا في إمرته أن يكون أميرا عليكم فقد قدحتم في إمرة أبيه من قبل، والده رضي الله عنه أرضاه كان تولى غزوة مؤتة. ثم قال النبي كلمة عظيمة: والذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة أحق بها. فسكت الصحابة وما قال أحد، بل قالوا: عندما تولى أبو بكر الصديق كان أسامة يمشي على فرسه قائدا، فيأتي أبو بكر يمشي إليه بقدميه وذاك على فرسه، ثم يستأذن أسامة أن يأذن له في أبي عمر وبعض كبار الصحابة أن يبقوا معه في المدينة لأن الجيش سيخرج. هذا معاني طبقها الصحابة سلوكا عمليا. ولا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، ولهذا النبي جعله أميرا في آخر حياته، ومات الرسول وما أنفذه. بعض الصحابة قالوا: لا نحتاج أن ننفذه. قال أبو بكر: والله لا أفل راية عقدها رسول الله، ما دام الرسول أراد أن يذهب يذهب ولا يجلس عندي ولا شيء، ويخرجون بعد ذلك رضي الله. كلام على أسامة يطول بنا، لكن قصته التي رواها لنا وهي تعلق بقضية الصبر. أسامة بن زيد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت له بنت الرسول فقالت: إن ابني قد احتضر، وإني أريدك أن تشهد، يعني أن تحضر وفاته. وربما نقول: طلب الحضور لماذا؟ ليخفف عليها المصاب. فحضور الأب عند بنته وعند أبنائها يعني يرفع، كيف الحضور لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها أنه يقرئها السلام، وأعطاها رسالة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. لكنها رضي الله عنها أبت إلا أن يحضر، فقالت يعني أرسلت إليه: تقسم عليه، يعني أقسم عليك إلا حضرت. فأبر النبي قسمها، وقام النبي مع عدد من الصحابة رضي الله عنهم كثير، فأسرعت بالصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمله الرسول وضعه على حجره يعني على فخذيه، ونفسه تقعقع يعني فيها حشرجة خروج الروح وهي تودع. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه بالدمع، فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه متعجبا، يعني سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ يعني كيف تبكي؟ كان يقول: كنت نهيتنا عن البكاء وتبكي كنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، من لا يرحم لا يرحم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه رحمة غرسها الله في قلوب العباد، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نأخذ من الفوائد الآن هنا: أولها أنه لا مانع من حضور الأقارب عند نزول الأجل ولا يطردون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه جمع من الصحابة الكبار رضي الله عن سعد بن عبادة ومجموعة ورجال، قال ورجال يعني لم يرد أن يذكره، حضروا. كذلك من الدروس أن حضور الأب عند الوفاة فيه مواساة لأهل البيت. فإذا كان ابنك عنده وفاة أو بنتك عندها وفاة ففيها تسلية لهم، فيها تصبير، فيها إعانة، فيها تشجيع، بل فيها مشاركة لهم في هذا الحزن الذي هم فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بتعزية أهل الميت والمرور عليهم، وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما، يقصد به أهل الميت فقط، لأن قد جاءهم ما يشغلهم فيحتاجون مثل هذه. كذلك هنا يعني في فائدة أن أعظم مصيبة تنزل على المرأة هي فقد أولادها. فقد الولد لا شك أنه على الأب والابن عظيم جدا، لكن المرأة أرق. وسبحان الله أعجب في بعض الأحيان يكون الولد سقط، يعني ما خرج ولا تنفس ولا أرضعت ولا حملت ولا أطعمت، ومع ذلك تبكي عليه بكاء كثيرا، يشدل عليه على شدة الرحمة في قلب الأم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي. كذلك هنا يعني مما يسلي أهل الميت حضور الناس للتعزية، لكن بشرط ألا يصنعوا طعاما وألا يجتمع الناس كلهم. بعض من الناس إذا جاءتهم جنازة وضعوا لهم خيما وصوالين وأماكن واستأجروا ثم اجتمعوا كلهم قالوا عندنا عزاء، هذا ليس من الإسلام. هو يؤتى إلى بيت الميت ثم يزار، يعزى ثم يخرج، ولا حاجة أن يصنع لهم طعام ولا أن يوضع لهم أكل ولا غيره إطلاقا، وإنما الذي يحتاجون هم أهل الميت القريبين فقط. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم من ما يشغلهم. هنا أنا أتأمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأدب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما استأذنته في الخروج في أن يحضر، الرسول أرسل إليها ورد السلام، يقرئها السلام. وهذا من الأدب العظيم، عندما تلتقي بأحد ثم يأمرك بنقل السلام تنقله. كثير منا يوصى بالسلام ويتركه ولا يهتم به. شوف الآن موقع مصيبة هذه وموت، وربما أمه تبكي وحزن، ومع ذلك أرسل إليها يقرئها السلام، فالرسول أخبرها بذلك. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ربما يتساءل بعض الأحبة يقول لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر في أول الأمر؟ يظهر منه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يربي الأمة على الصبر والتحمل، فقد يأتي وقت لا يكون الأب موجود، فهل تجزأ؟ لا. ولأن عندنا قاعدة، وهذا درس مهم جدا، أن هذا تطبيق للإيمان بالقدر الذي نسمي خيره وشره. فقد الأولاد مصيبة وشر على صاحبه، فأراد أن يطبقوه تطبيقا سلوكيا. ولهذا جاءت هذه العبارة العظيمة جدا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. نحن نتساءل لماذا لم يقدم إن لله ما أعطى وله ما أخذ؟ من الذي أعطى الولد ومن الذي أخذه؟ الله. لكن الموقف هنا موقف أخذ، فبدئ به أولا، ثم قيل لهم والله الذي أعطاكم إياه. وهذا لا شك يربي الإنسان على قوة الإيمان بالقضاء والقدر. بعد أن عرفنا أن الملك لله عز وجل، روحي بيد الله، حياتي بيد الله، أولادي بيد الله، مالي بيد الله، طيب هو الذي أعطاني إياه، فإذا أخذه ما نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، ونقول كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا هو الأداب التي جاء الإسلام بالحث بها. جاء هنا معنى لطيف، بعد أن أعطي الإنسان الربوبية جاء الآن بيان كل شيء عنده بأجل مسمى. قد كتب الله كل شيء. نحن جلوس الآن والمستمع يستمع، آجالنا مختلفة، والله لا نعلم متى نموت، ولا نعلم بأي شيء سنموت، ولا نعلم بأي أرض سنموت. كل شيء هذا عنده الله عز وجل، كل شيء عنده بأجل مسمى، كأنه يقال هذا أجله الذي قد أتى به الله عز وجل، لا يمكن أن يقدم ولا أن يؤخر، وإنما الأمر كله لله عز وجل. من الدروس كذلك أن كل شيء في الوجود فهو من الله عز وجل، كما قال ربنا وما بكم من نعمة فمن الله. الأولاد، الأموال، الأرزاق، الممتلكات، الصحة، السمع، البصر، كله من الله عز وجل. ولهذا ربنا يقول ألم نجعل له عينين ولسانا، ألم نجعل. ويقول وآتوهم من مال الله، المال مال الله. ويقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذا كله بيد الله عز وجل، ليس بيدك شيئا. وكذلك الواجب على العبد عندما تنزل به المصيبة أن يقول مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون. وكم نتمنى أن من نزلت به المصيبة يكررها 17 فتهدأ المصيبة في قلبه، إنا لله وإنا إليه راجعون. بل أقول في بعض الأحيان يا ليتنا عندما تصدم سيارتك ما تنزل تخاصم ويكون همك ماذا فسد، وأنت في السيارة إنا لله وإنا إليه راجعون. كررها، سبحان الله، تنزل بقلب وبلسان وبنظرة غير الأولى كلية. ثم ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كررها، الله سبحانه وتعالى يخفف عليك هذا. يعطينا مسألة هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتصبر ولتحتسب، درس عظيم مما يخفف نسمي حرارة المصيبة وأثرها على الإنسان أمران: استشعار الأجر والثواب المترتب عليها وهو الاحتساب، الأمر الثاني قضية الصبر. الصبر هذا يخفف. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يقول ما أصبت بمصيبة إلا نظرت فيها بثلاثة أشياء: الأمر الأول أنها لم تكن في ديني، ولو كانت المصيبة في ديني خسرت الدنيا والآخرة، هذا واقع ليس واقع. الأمر الثاني أنها لم تكن أكبر منها، مات لك ولد، هناك أقوام بيت بكامل قد مات لم يبقى منه أحد، فأيهما أعظم نسميه مصيبة، أنا وإلا الذي ماتت أسرته بكاملها؟ والله تعجب عندما تجد بعض الأحبة يسافر أهله في أيام العيد ويبقى هو عنده دوام ويموتون كلهم ولا يبقى إلا هم. ربما مات 6 أو 7 فيهم الزوجة وفيهم بعض الأولاد والبنات، راحوا، أنت في مصيبة. هو يا عمر يقول أنها لم تكن أكبر منها. الأمر الثالث ويخففها يقول أنني أؤجر عليها إذا هي إيش؟ إذا صبرت، فأنا لم أضيع من الأجر أبدا. فكل هذه تخفف المصيبة التي تنزل على الإنسان، ويدلنا على أنه النياحة لا تجوز شرعا أبدا، فإن النياحة ضد قضية إيش؟ الصبر كلية. ويجب على الإنسان عندما يأتي أن يرجع. زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت عليه تقسم عليه، وفيه من الفائدة هنا أنه من السنة إبرار المقسم، فإذا حلف عليك أخاك وليس عندك شيء يثقل أبر قسمه، هذا من حقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أجابها، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على أن معنى لطيف، يعني هي أرسلت أولا ورد عليها الرسول، ثم أرسلت ثانيا، يستفاد منه أن الملح في الدعوة صادقا فإن من السنة إجابته. بعض من الناس قد يقول لك يا أخي تفضل اجلس عندنا، يعني دعوة باردة خفيفة، فقد تعتذر ويعذرك، لكن بعضهم لا، تدخل ما تذهب، أنت أعظم فرصة رأيته يمكن لا تأتينا، اجلس عندي ولو قليل. يلح يلح يلح، من السنة أن يبر، ادخل عنده ولو 10 دقائق، تكسب أجرا ويحصل لك بها تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في من الفوائد لما قام النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وابن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي وزيد، في فائدة أن لا مانع من مرافقة العالم والأمير إذا أذن في ذلك، فإنهم رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن سيذهب إلى بيت بنته. وربما نقول أراد النبي أن يطبق أو أن يروا يعني وقع المصيبة فيعرفون السنة في ذلك سلوكا عمليا، فصار الآن أبر قسمها، أعطاها منهج لله ما أخذ وله ما أعطاه، كل شيء عنده بأجل مسمى، شوف الأمر. ثم جاء أعطاها أصبري واحتسبي، يعني هذه كلها تعليم للسنة عند المصائب. كذلك هنا درس لطيف جدا، حضور العالم والأمير والكبير في حال المصائب يخفف المصيبة. ولذلك سبحان الله أنا رأيته عجب عندما تزور أناس قد أصيبوا فيدخل عليهم عالم كبير يتحرك البيت كله يرتج، ثم يسليهم، قد يلقي لهم كلمة، قد يفيدهم، ثم يتحدثون والله زارنا العالم الفلاني، ويخفف عليهم المصيبة. ولهذا ينبغي للعلماء وطلاب العلم الكبار أن يشاركوا الناس في أحزانهم كما يشاركون في أفراحهم. فالزواجات إذا دعي الإنسان وليس فيه معصية يجيب، ومثله المصائب إذا بلغه الخبر يذهب، ففيها يعني أثر كبير جدا. كذلك هنا فيه درس عظيم جدا، يعني عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة، قلنا أن فيه تربية على الأمة على الصبر والاحتساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتصبر ولتحتسب، يكفي أن يذكر الإنسان وليس شرطا أن يحضر، لكن لما جاءت وطلبت ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. في كذلك هنا عند الموت، يعني المرأة أشد تأثرا من الرجل، هذا بالاتفاق، وهذا طبعي يعني ما تنكر على هذا الشيء، ومع ذلك هي مأمورة بالصبر والاحتساب، ولا يجوز لها إطلاقا إيش أن تتسخط وتجزع. كذلك هنا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع له الصبي وضعه على حجره ورآه يلفظ أنفاسه ذرفت عيناه بالدم. هنا نأخذ فائدتان، فائدة الأولى أن الأطفال موطن رحمة وشفقة، وخروج هذه الرحمة تربية الناس على رحمة الصغار، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرا، صغير يحتاج إلى رحمة حتى ولو كان يلفظ أنفاسه. ولهذا سبحان الله موطن رحمة وشفقة ورقة بالاتفاق، نحن لو رأينا طفل صغير يمشي سقط كلنا يركب يرفعه، موطن رحمة، كيف إذا كان يلفظ أنفاسه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء، لم يستطع الرسول أن يرد له روحه. ومن يقول إن الرسول يفعل ما يشاء ويستطيع لكل شيء، ابن بنته وبنته قلبها يتقطع على ولدها، ومع ذلك أسلم الأمر لله لأنه لا يستخر ساعة ولا يستخر، لا يمكن إطلاقا أن تقدم الأجل ولا أن تؤخره. فيه من الدروس تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا التواضع من عدة أمور، إجابته لابنته والذهاب إلى بيتها هذا واحد، والثاني حمل الطفل وضعه على حجره، لم يقل هذا صغير وهو عند أمه وغيره، حمله لأجل أن يعلم الناس أن الصغار موطن رحمة موطن شفقة، وهذا الذي يجب أن يكون فيه. كذلك من الدروس أن دمع العين لا يعد من النياحة الممنوعة، ولا يسمى نياحة أصلا على المصيبة، فإن هذه رقة في قلوب البشر. من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يبكي ويحزن ويضحك ويمرض بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ويموت، كذلك فيه من الدروس يعني رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورقته عند المصائب، ودليل ذلك دمع العين. عبد الرحمن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات بكى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أسامة حمزة قال ولكن حمزة ليس له بواكي، ذرفت عيناه بالدمع على فراقه. وكثير من المواقف النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيقا بأبي وأمي ليعلن للناس أن هذا هو المنهج الذي يجب أن تتربى به الأمة. كذلك هنا هذه القصة أنا أسميها المنهج النبوي في المصائب سلوك عملي، نستطيع أن نحط عنوان هذا الحديث منهج النبوي في المصائب والبلايا التي تحدث سلوك عملي. هذا الحديث طبقه الرسول والصحابة يشاهدونه. كذلك هنا في من الدروس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر سعد رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله ما هذا، تعجب قال أنت رسول الله يعني كان المفروض تقول أشدنا صبرا وأشدنا تجلدا وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة ليست سخطا ولا تجزعا. وكذلك نقول أن الرقة في القلب كمال وليست ضعف. هنا تنبيه لطيف جدا وينبغي أن يوجه له الدعاء. هناك بعض من الأحبة عندما يلقي موعظة يبكي فيسمونه بكاء أو واعظا لا يلتفت إليه، نقول لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة حديث العرباض بن سعد وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون. ذرفت عيون من؟ خيار الأمة، ما قالوا هذا واعظا وإلا لا يحتج به أو هذا لا يؤخذ من علمه لأنه واعظ، لا، الواعظ نستفيد من وعظه ما دام موافقا للكتاب والسنة ومن رقة قلبه، هذا كمال وليس نقصا أن يكون القلب فيه. عمر بن الخطاب من أشجع الناس وأجلدهم وأقواهم إلى غير ذلك، جبار في الحق، ومع ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كان يقول يا رسول دعني أقطع عنق هذا الرجل لأنه نافق خان الله ورسوله. فلما قال رسول هذه لعل الله اطلع على اعملوا ما شئتم بكى بكى بكى. فالرقة في موضعها كمال وذرف العين في موضعه كمال، لكن إذا كان فيه تسخط وتجزع لا. كذلك هنا يعني يعطينا أن لما قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد، الله جعل هذه الرحمة في قلوب الناس، وهذا النعمة من الله عز وجل. لولا هذا التراحم، شوف الآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق 100 رحمة أنزل واحدة في الأرض بس، و99 جعلها ليرحم العباد يوم القيامة، ما أوسع رحمة ربي. ونسأل الله أن لا نكون مطلوبين من هذه الرحمة. من اللطائف قال هذه الرحمة التي نزلت ترحم الدابة ولدها، ترفع حافرها عنه ما تمسه. شوف الآن الفيل على ضخامته ما يطأ بنا ولا شيء إطلاقا. ومن اللطائف لو سقط لغت تحركه بقدمها تحريكا فيه رقة وتداعبه بأشياء ثقيلة، لكن لا يمكن رحمة، هذه هي جزء من هذه الرحمات التي أنزلها الله عز وجل. في كذلك هنا يعني الرحمة جعلها الله سبحانه وتعالى فطرة في قلوب أكثر الخلق، لكن يوجد من الناس سبحان الله قاسي القلب قاسي. ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول يأتونه الصبيان يقبل هذا ويحمل هذا، فقال تقبلون صبيانكم؟ لي 10 من الأولاد ما قبلت واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ودلنا على أن الذي نهي عنه في حال المصائب ليس دمع العين والرحمة والرقة، وإنما شق الجيب ورفع الصوت ولطم الخدود، هذا الذي يحرمه. في من اللطائف هنا قال هنا إنما يرحم الله من عباده الرحماء. سبحان الله، هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ونستطيع أن نقول صفة الرحمة صفة لله عز وجل دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فلا يمكن أن تنكر بل نقول هذه صفة الكمال. وكذلك هنا لا تنافي صفة الرحمة صفة القوة والجلد، وكذلك اللي في البشر قوة كون الإنسان يكون رحيم ثم يكون جلدا شجاعا قويا لا تنفي. فيه من اللطائف العمل بمقابله، من لا يرحم لا يرحم، فدل على أن من رحم يرحم، فالله يرحم من عباده الرحماء، ونسأل الله أن يجعل في قلوبنا الرحمات. فيه كذلك يجب أن نعلم أن الرحمة لا تمنع إقامة الحد على من وقع في الحرام، سواء بقتل أو برجم أو بجلد أو بغيره إطلاقا. في كذلك أنه لا يعني عدم الرحمة أنني لا أنصح أولادي ولا أوقظهم لصلاة الفجر ولا أعينهم على طاعة الله عز وجل. فيه من الدروس أن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة صفة حقيقية لا يجوز تأويلها بثوابه ولا بأجره ولا بغيره، بل نقول الله موصوف. كذلك هنا يدل على أن سبحان الله مشاهدة الموت رأي العين أعظم واعظ، والرسول صلى الله عليه وسلم إيش ماذا يقول؟ إيش؟ كفى بالموت واعظا، يعني من لم يتعظ برؤية الموت فلا ندري بأي شيء يتعظ. طيب والنتيجة؟ لابد أن ننظر إلى هذه المواعظ فنستفيد منها. سبحان الله الموت هو بريد الآخرة، بل نقول هو بداية الآخرة ليس بريدا. هم يقولون المرض بريد الآخرة والموت هو بداية الآخرة، ولهذا قيل من مات فقد قامت قيامته، انتهى، هذا خلاص انتهى. وهذا الحديث لا شك من الأحاديث العظيمة جدا التي يعني يجب أن نستفيد منها السلوك العملي. يعني في كلمة تقعقع يعني لها صوت وحشرجة وتتحرك، يعني سبحان الله الإنسان بعض الناس إذا جاء الموت تجده يتنفس تنفس شديد وفيه صوت هنا يعني كأن شيء يريد يخرج. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه بالدمع، يعني تذكرا لهذا الموقف العظيم، ويجب الاستعداد له، الاستعداد السلوكي العملي. هذا يعني الحديث ورد في مصيبة فقد الأحبة، ويمكن أن يقاس عليه كذلك عندما يفقد الإنسان تجارته أو ماله أو يفقد سيارته، فيقال لله ما أخذ وله ما أعطى، أن يشفع أن يقول هذا. يعني هذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها، يقول له أخبرها بهذا الشيء، كأنه هذا تهدئة للنفس عندما تحدث المصيبة. ثم جاء بالأمر الواجب الصبر والاحتساب. الصبر حبس النفس عن الجزع، عن التسخط، يعني عن التضايق مما نزل. نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، والإنسان لا بد له من التصبر، ومن يتصبر يصبره الله، يعني من يجاهد نفسه فالله يؤيده الله يعينه، لكن من يسلم نفسه للجزع والتسخط فلا شك أنه لن يجد إلا اضطراب النفس، وربما نقول لن يجد إلا المرض والوهن والسميه والضعف والحزن وضيق الدنيا أمامه. بعض من الناس عندما تنزل بهم المصائب قد يصل بهم إلى أن يتمنوا الموت أو ينتحرون أو يؤذي نفسه نعوذ بالله بأنواع من الأذى، يعني الذين يضربون وجوههم عند المصائب لا يفكره يضرب عين أو أنف أو غيره، وربما يشوه نفسه بهذا الشيء. وبعضهم قد يقول يعني على ما يقال بعضهم يقول ليتني مت قبل هذا، ومن شدة المصيبة كما قالت من مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لكن هي لم تتمنى ذاتية الموت ولكن تمنت ذاتية الستر أنه لا تفضح، لكن الله طمأنها، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، ثم جاء المولود، ثم أمرت بالصمت، ثم أمرت أن يكلم الصبي فتكلم وراح كل ما كانت خائفة منه، زال هذا الأمر لأن الأمر كله لله وحده لا شريك له. سبحان الله المصائب اللي تنزل على الإنسان هي منغصات وهي مكدرات، ولا شك أنها تقلب نسميها فرحك إلى حزن. يعني قد يكون في بعض الأحيان أنا من أسعد الناس هي ليلة زواجي أو ذهبت إلى عرس فرحا مسرورا، ثم مات أحد الحضور أمام عيني. يتغير كل شيء، لكن إذا علم الإنسان أن هذا بقضاء الله وقدره، فأنا لا أستطيع أن أدفعه، ولا أنا الذي جئت به إلى نفسي. يعني موت العزيز هل أنا الذي طلبته؟ هل أنا أستطيع أن أدفعه؟ لا، فتلقائي الأمر كله لله، ثم بعد ذلك إرجاع الأمر له بالاحتساب والأجر المترتب عليه والصبر والتجلد. يعني أذكر موقف سبحان الله وما رأيت مثله، يعني أحد الأحبة أذكره منذ يمكن 30 أو قريبا من، سبحان الله أصيب بحادث. الرجل أعرفه معرفة جيدة، وكان يحضر دروس لشيخنا ابن باز رحمه الله ودروس في المسجد. ذهب إلى المدينة وإلى مكة، سبحان الله. يقول أحد الأحبة كنت في الطواف معه وأولاده معه، قال فكان يشتكي لي، يقول ولدي لا يراجع من القرآن إلا 5 أجزاء يوميا، أنا أريده أن يكون جيدا. وحمل أسرته مع هذا الرجل، وذهبوا إلى المدينة، وفي الرجوع أصيبوا بحادث، مات 7، الأب والأم والأخوات والأولاد يعني، وبقي هو ومعه مادر 2 صغيرات. والله صلينا عليهم في جامع الرياض الكبير وأنا ممن حضر، يعني جنازة مهيبة، 7 أشخاص حملوا على الأكتاف، ما حملوا بسيارات، الناس يمرون في وسط أسواق، يعني أسواق المركزية للرياض، تتخيل، يعني كان المقبرة مقبرة العود أغلقت الآن امتلأت، فالناس يحملونهم والناس يشاهدون أصحاب من هؤلاء، هل هؤلاء أثرياء أو علماء؟ والدهم يعمل سباك يصلح المواسير، ولكنه رجل مستقيم وعلى صلاح وذريته صالحة. فقلت سبحان الله، لما حضرنا الجنازة هو الابن عمره أظنه 14 أو 17، يعني قريب شباب، 7 أمام عينه، ما يدري من يدفن ومن ولا يدري أين ذهب الناس بهم. وسبحان الله، الله أعطاه صبر وتحمل ما ذرفت عينه بدمعه، لو كان واحد منا ربما أغمي عليه من هول ما يشاهد، يعني سواء كان هول الأول كثرة الموتى ووالديه، ثم كثرة الحضور، ثم تولي الناس حملهم لهم على الأكتاف. لكن سبحان الله، هذا بيد الله. تذكرت مقالة الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز، الله أعلم من يحضر جنازته أهل خير وصلاح وإيمان وتقوى، ومن لا يحضر تلك الجنازة إلا عدد يسير، يعني ليس شيئا. ومسلم عندما يشاهد هذه الحوادث يعلم أن الإسلام أعطانا المنهج الصحيح في التعامل مع المصيبة والحدث، لن نتعامل بعواطفنا فربما يكون أذى علينا، ولن نتعامل بقسوتنا وغيره، وإنما نتعامل بإيماننا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبما غرس الله في قلوبنا من هذه الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد. سبحان الله، ولولا هذه الرحمة ما استطاع أحد أن يعيش. يعني شوف الأم في ولدها تنظفه وتزيل عنه القدر وتمسح أنفه وتغسله، كل شيء، تتحمل كل شيء منه. فما نزيد أن نقول رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب اغفر لي ولوالدي. ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يهتم بوالديه اهتمام كبير. انظروا الآن، يعني صورة سلوكية، الولد صغير جدا ومع ذلك قلبها تتقطع عليه، ومع ذلك ويكبر الابن ولا تزال الأم متعلقة، ويصبح جدا ولا تزال الأم متعلقة. سبحان الله، أقولها دائما، مهما بلغت فالأم لا تزال أنت في عينها ولدا. ما تقول ولدي أصبح جد، يعني أرى في بعض الأحيان أمهات في 90 ويأتي الولد فوق 60، وتعامله، تصب له القهوة وتقدم له وتفرش له، يعني كأنه لا يزال صغير عندها. هذا الشهد عليه شدة الرحمة في قلوب الوالدين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدينا وأن يجمعنا في جنات عدن. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. اللهم نسألك أن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك وأن ترفع رايتك. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب. نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.